صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. أحكام الصلاة من حيث التوزيع الفقهي تقسم إلى شرائط أو مقدمات، ثم أجزاء، ثم منافيات أو موانع أو مبطلات. فإحنا في الأول ما درسنا من الصلاة درسنا المقدمات أو الشرائط اللي هي كم كانت طهارة وقبلة في المكان ستر العورة دخول الوقت، هذه مقدمات الصلاة كانت. بعد ما خلصنا مقدمات الصلاة وشرائط الصلاة دخلنا في أجزاء الصلاة اللي كان آخرها تسليم. بعد ما خلصنا أجزاء الصلاة ندخل الليلة في القسم الثالث من أقسام أحكام الصلاة وهي المنافيات يعني التي تبطل هذه الصلاة. الشرائط هي التي يجب إحرازها قبل الدخول في الصلاة وقبل الشروع فيها. الأجزاء هي نفس الصلاة، أما المنافيات مو نفس الصلاة، مو أجزاء من الصلاة، ما هي الصلاة، مبطلات الصلاة مثل مبطلات الوضوء، مو الوضوء هي الأمور التي تفسد الوضوء، كذلك هذه منافيات الأمور التي تبطل الصلاة وتنافيها. البحث الثالث منافيات الصلاة وهي أمور. أولا بالنسبة لأبطال الصلاة، في فرق بين البطلان والإبطال. الإبطال ما معنى الإبطال؟ تعمد إبطالها، هل يجوز ولا يجوز؟ تعمد إبطالها بأحد هذه المنافيات يجوز ولا يجوز؟ بالنسبة لصلاة الفريضة عند مشهور فقهاء الإمامية يحرم قطع الصلاة، قطع صلاة الفريضة على الأحوط. المسألة احتياطية، ومسألة يجوز اختيارين. أما بالنسبة للاضطرار أو العذر يجوز، وإن كان العذر عرفي، وإن كان في الحاجة عرفية، مثلا واحد قدامنا ضارب فيه 50 ريال وصلي في نفس الفطريق، جاء واحد كذا شغلة حرمي شغلة، يجوز وقع صلاة الحاجة يخلصون، مع أن خسارة 50 ما تضرب حالة يعني، بس تضرب البليغ. فإذا إبطال الصلاة الفريضة لا يجوز اختيارا، ولكن أيضا مقطعية المسألة احتياطية. أما بالنسبة للنافلة فيجوز قطعها اختيارا. أما البطلان يجوز ما يجوز؟ البطلان القهري ما في بعض جزء ما يجوز. المبحث الثالث، إذا المبحث الأول كان شرائط الصلاة ومقدمات الصلاة، المبحث الثاني أفعال الصلاة وأجزاء الصلاة، المبحث الثالث منافيات وهي أمور. الأول الحدث، أي حدث اللي قبل الصلاة واللي بعد الصلاة واللي في أثناءها، كلام اللي في الأثناء، أما اللي قبلها ما بعد يدخل في الصلاة حتى يقولها، ولكن يجب عليه أن يتوضأ لكي يدخل. الأول الحدث، سواء كان أصغر أم أكبر، معلوم أن الحدث ينقسم إلى قسمين، حدث أكبر. أقرب حدث يصير في حدث أكبر في أثناء الصلاة، أقرب شيء مثل المرأة الحيض، أما النفاس بعيد، ولادة تولد بها الطفل، استحاضة كثيرة واستحاضة متوسطة ممكن. وبالنسبة للرجل أقرب شيء له مثل الميت، مثل الميت إيه يصير مرته، لما واحد متمدد كذا في العراء سكر نايم مثلا حط يده عليه ويصلي، أحدث الأكبر، حدث أكبر في أثناء الصلاة. أما بعد جنابة في أثناء الصلاة لا بمعنى الإنزال ولا بمعنى الإدخال، أن يصليها سواء كان أصغر أم أكبر فإنه مبطل للصلاة أينما وقع في أثنائها عمدا أو سهوا. نعم، إذا وقع قبل السلام سهوا فقد تقدم أن الظاهر صحة صلاته. شنو أن وقع الحدث قبل السلام سهوا؟ شنو الواحد يحدث سهوا يعني أن ينسى السلام ويحدث ثم يحدث، ينسى أن يسلم في صلاته ثم يعني هو متعمد الحدث، ما هو يعني حدث ساهي في نفس الحدث، نسي السلام، نسي أن يسلم، شهاد ونسي السلام. ها؟ فيا أحسن تخيل أنه أسلم فأحدث. أحسن، فهنا الصلاة صحيحة. أما لو قبل التشهد تبطل الصلاة، الفرض فقط سلام ونسي السلام. ويستثنى من الحكم المذكور المسلول، أي حكم أن الحدث السلف حدث والبطن حدث، سموا البطن مرضى سموا سلس، والمريض دي يسمى مسلول، والمبطون بطن. شنو البطن؟ قسمين البطن، ريح و ما يتحكم، مرة ما يتحكم في الريح مرة ما يتحكم فيه، على تفصيل المتقدم والمستحاضة كما تقدم. هذا دائما الحدث يحدث في الصلاة وصلاته مع ذلك صحيحة. متى تبطل صلاته؟ لو أحدث بغير الحدث المبتلى به. عند سلف طلعت من الريح تبطل. اللي ما يبطل وضوء الحدث اللي هو مسايصة من الزلال صاير كالمرض، أما الحدث الآخر اللي ما مبتلى به يبطل. سبحان الله، يعني هذا دائم الحدث اللي هو مبتلى به ما يصير حدث له، كأنه ريق يطلع ريق. لكن لو خرج منه، لو حدث بحدث آخر غير مبتلى به. إذن المبطل الأول الحدث. شلون يختار حدث أكبر له في الصلاة؟ تخرج منه ريح، تخرج منه بول، عفوا أصغر أخطر، يخرج منه ريح، يخرج منه بول، ينام نوما يستحوذ على حاسة سمعه، تبطل صلاته ولو لمدة 6 دقائق. الإغماء، والإغماء قد لا يبتلى به في الصلاة كثير، يبتلى به في الطواف، سيما النساء والمرضى وكذا مع الزحام وما عليها، فهذه الأغمى عليها في أثناء الطواف يجرى عليها حكم، لا حكم من أحدث في أثناء الطواف. هذا لعله يمكن من التفت لها عمليا، يعني أنها أحدثت الآن والحدث يتبادر من الذهن تريح، فهي أحدثت، فمتى أقنع عليها؟ بعد الشوط الأول، بعد الشوط الثاني، بعد الرابع، نفس الأحكام. كذلك في الصلاة، حدث الأفضل يحصل بهذا، والحدث الأكبر بموجباته، إن المرأة في غالب الحيض بالاستحاضة، أما الرجل اللي يتصور غالب يعني يتصور إمكانا في حقه مس ميت. الثاني من المبطلات الالتفات بكل البدن عن القبلة ولو سهوا، بكل البدن عن القبلة شهوا أو قهرا. معنى قهرا واحد شهوة. من ريش أو نحوها. والشاهي إن لم يذكره يعني اللي استدبر القبلة أو جفت عن القبلة سهوا، هذا الحكم يقول طبعا مبطل، هو مبطل الصلاة، لكن وإن لم يذكره إلا بعد خروج الوقت لم يجب عليه القضاء. ذكر الالتفات، ذكر أنه التفت بعد خروج الوقت. أما إذا ذكره في الوقت عاد. أما الالتفت عمدا عمدا خلص في استثناء فبطل الصلاة أنت. عليه القضاء في الوقت. وإذا عطى أما إذا ذكره في الوقت عاد. إذن من التفت عن القبلة ساهية، فإن تذكر في أثناء الوقت عاد، وإن لم يتذكر إلا بعد تجاوز الوقت ومضي الوقت إلا. أما إذا ذكره في الوقت عاد إلا إذا كان لم يبلغ إحدى نقطتين اليمين واليسار فلا إعادة حينئذ. ساهي متى يجب عليه عيد الصلاة؟ إذا كان في الوقت وكان قد وصل إلى اليمين واليسار، نقطة اليمين واليسار تسعون تقريبا، أما ما بينهما فلا إعادة إذا كان سهوا، إلا إذا كان لم يبلغ إحدى نقطتين اليمين واليسار فلا إعادة فضلا عن القضاء. بضل نعم. ويلحق بالالتفات بالبدن الالتفات بالوجه خاصة مع بقاء البدن على استقباله. الواحد ما التفت بكل بدنه، التفت بوجهه. في الآية شو تقول؟ فولوا وجوهكم. هذا التفت بوجهه. الالتفات بالوجه له مرتبة ثانية، تارة يكون التفاتا فاحشا وتارة يكون التفاتا خفيفا. الفاحش هو المبطل والقليل مثل، ولكنه مكروه. ماذا يصير مبطل؟ فاحش. ويلحق بالالتفات بالبدن الالتفات بالوجه خاصة مع بقاء البدن على استقباله. إذا كان الالتفات فاحشا فيجري فيه ما ذكرناه من البطلان في فرض العام وعدم وجوب القضاء مع السهو إذا كان التذكر خارج الله، ووجوب الإعادة إذا كان التذكر في الوقت وكان انحراف الوجه بلغ نقطة اليمين واليسار. يعني إذا كان الالتفات بطل إلى بالوجه وصل نقطة اليمين واليسار فإن كان سهوا وذكر في الوقت أحسن مثل. وأما إذا كان الالتفات بالوجه يسيرين يصدق معه الاستقبال فلا بطلان ولو كان عمدا. الواحد يطلع فيه يجوز، وإن كان هذا إذا كان عمدا ولكنه الثالث من المبطلات ما كان ماحيا لصورة الصلاة. يعني الفعل الذي يكون ماحيا لصورة الصلاة في نظر أهل الشارع أهل الشر ميزانة سبع. من هذا إيمان؟ إيمان. ها؟ ها. في نظر أهل الشر مثل إيش؟ كالرقص والتصفيق والاشتغال بمثل الخياطة والنتاجة بالمقدار المعتد به ونحو ذلك. هذا ما حين صلاة الصلاة بحيث اللي يشوفه شو يقول؟ ولا فرق في البطلان به بين صورتي العمد والسهو، يعني كالحدث ما في استثناء. ولا بأس بمثل حركة اليد والإشارة بها والانحناء لتناول شيء من العرض، ده الجوال والصوت بعد ما هو مناسب للمسجد وبيشغل هو ده قورنه دوالا إذا علق فرقه يقدر ينحني ياخذ الجواب يطفي. اكو شيء ثمين حاطه محل ما مأمون، جي واحد ياخذه ينحني ياخذ هذا حطه في جيبه، يعني الانحناء لتناول شيء من العرض هذا ليس من مبطلات الصلاة. والمشي الى احدى الجهات بلا انحراف عن القبلة لا بأس به. وقتل الحية والعقل وحمل الطفل وإرضاعه مثل المرأة تحمل طفلها وتراضع. هي طبعا ولا كان يدخل في المنطل الثاني، يعني هذه يعني مجرد أنها أفعال، هل هي كأفعال هذه تناغ الصلاة الطفل؟ لا. ونحو ذلك مما لا يعد منافيا للصلاة عنده. فالميزان في هذا نظر أهل الشر. لا المسألة الثانية، الظاهر بطلان الصلاة فيما إذا أتى في أثنائها بصلاة أخرى، أدخل صلاة في الصلاة. شو يكون صلاة في الصلاة؟ مثل أن يصلي صلاة رباعية، صلي صلاة رباعية فسلم على الثانية أو قبل أن يسلم، ويصلي ركعتين قام وكبر لصلاة أخرى، ما سلم بعد، صلى ركعتين من صلاة الظهر وعمدا قام وكبر للعصر، شو الآن هو؟ تأخر صلاة في صلاة، أو يقضي صلاة الظهر وصلاه عند صلاة الظهر، صلى من هذه صلاة القضاء ركعة ثم قام وكبر للظهر الأدائية مثلا، شو الآن هو؟ أدخل صلاة ولا لا؟ قال لا أدخل صلاة، يعني الصلاة ما فرق من الأولى، ما فرق من الأولى، ودخل في ثانية فهو أدخل صلاة. حكم هذا الظاهر بطلان الصلاة الأولى لا خان يا أحسن سؤال زين بس يتضح الآن كلامنا في الأولى، الظاهر بطلان الصلاة فيما إذا أتى في أثنائها بصلاة أخرى وتصح الصلاة الثانية مع الثالث تساهي الثانية، أما الأولى شلون تصحها؟ لأن الثانية أكملها صلاها كاملة. أما إذا متعمد الأولى غير صحيحة والثانية غير صحيحة، وكذلك مع العمد يعني دخلها الصلاة في الصلاة إذا كانت الصلاة الأولى نافلة. كان يصلي صلاة جعفر صوار يوم الجمعة صلى ركعة شافة طويلة كخمر فصلى الظهر وقام من جلسته وكبر الظهر سؤال له أدخل ثلاث صلاة جعفر صلاة جعفر ما جرى منها ما سلم منها ما طلع منها ولا لا فدخل في صلاة فريضة عامد ولا معامد ثلاث ثانية تصح لما تصح لأن الأولى وهو أبطلها ما مشكلة طال يجوز شوف إذا من أبطل من أدخل صلاة فلا تبطل تبطل الثنتين ولكن هناك صورتان تصح فيها الثانية وهما السهو وإذا كانت أولى نافلة وأما إذا كانت فريضة صلاة الأولى فريضة ففي صحتها إشكال يعني صحة الثانية إشكال لو دخل لو صلى فريضة في فريضة الأولى ما نتكلم عليها الثانية إشكال عند الخوئي صحيح عند سيد السستان إذا سنتين فريضة إذا سنتين الأولى نافلة ماكو إشكال لكن لو كانوا صلاتين صلاة الأولى قلنا ما في نقاش ويكون عمدا يعني إيه حتى ما العمد عند سيد السستان صحيح وإذا أدخل صلاة فريضة في أخرى سهوا وتذكر في الأثناء كبر للثانية في الأولى سهوا فتذكر في الأثناء فإن كان التذكر قبل الركوع أتم الأولى تذكر قبل الركوع يتم الأولى يتم الأولى من حيث قطعها إلا إذا كانت الثانية مضيقة هل دخل فيها سهوان هي وقتها ضيق مثل كان يصلي الظهر صلى ركعتين من الظهر وقام سهوان وكبر العصر وافترض وآخر الوقت يختص بالعصر صح ولا لا فرضنا باكر إذا يجي شيء وتغرب الشام فرضنا يسمى ليش العصر إلا إذا كانت الثانية مضيقة إلا إذا كانت أتم الأولى أتم الأولى إلا إذا كانت الثانية مضيقة فيتمها وإن كان التذكر بعد الركوع أتم الثانية اللي دخل فيها سهوا احنا قلنا خلنا نعيد الصورة دي دخلت الثانية سهوا وتذكر في الأثناء فإن كان التذكر قبل أن يركع يكمل الأولى يكمل والعمل هذا كله سر لاغي ولا أسرع على صلاته يكمل الأولى لكن في فرض واحد يجب عليه يكمل الثاني متى إذا كانت وقت الصلاة الثاني مضيق زين أما إذا كان الصلاة الثانية اللي دخل فيها سهوا ما التفت إلا بعد أن ركع لها فيكمل إلا إذا كانت الأولى مضيقة فيرفع يده عما في يده ويستأنف الأولى كما لو كانت الأولى ظهرا وبقي من الوقت ما يسع خمس ركعات تشاهد الصورة عليه عن يسبلون. إذا أتى بفعل كثير أو سكوت طويل وشك في فوات الموالى موالى ونحو الصورة قطع الصلاة واستأنفها. أتى بفعل كثير أو سكوت طويل سكت ما تفعل سكت ثم شك في فوات الموالاة اللي تكلمنا عليها في الدرس السابق أو اللي قبله. ها نقول الموالاة من واجبات الصلاة اللي قبله ايه وقلنا ان الموالاة للضر الفصل بين الأفعال بمقدار يمحو قوت فلو سكت سكوت طويل وشاك ما أدري الآن هالسكوت هذا صار ما في صورة صلاة يعني أو أتى الفعل كثير قاعد يدور مخاضية ولا حوص الحظر في جواله ولا قاعد يطلع رسالة جايزة الشيء كذا في الجوال شكا هل هذا الفعل الآن يعد ما هي لصورة الصلاة أم لا وزاد الصورة غير على حكمة قطع الصلاة واستئنافها وابداها من جديد. لكن لاحظ استحبابا يكملها ثم عيدها شاهد المدة السكوت إن كان فعلي يشعر دقيقة أكثر. هو على كل حال أن السكوت هو يقال سكوت طويل طويل يعني لعل دقيقة ما يتحقق بالطويل أربع خمس دقائق وصلى الله على محمد وآله الطاهرين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى روح حسين الخوئي وأرواح العلماء والشهداء والمؤمنين قبلها صلوات على محمد وآله.